عليه وعلى اله وسلم يرى ازدحام الناس على الحوض وياخذ عصاه ليبرع الناس لاهل اليمن حتى يشرب اهل اليمن. هذه خصوصة لاهل اليمن يجب ان يحمدوا الله سبحانه وتعالى, يجب ان يحمدوا الله سبحانه وتعالى, ويجب ان يطهروا بلدهم من الشيوعيين والبعثيين والناصريين ومن كل فاسد مفسد يريد افساد البلاد, يريد افساد البلاد او يريد ماذا؟ تأخرها. نعم صحيح, تأخرت الجامعة, جامعة صنعاء تأخرت ولم تتقدم ما دام عبد العزيز المصالح مسؤولا عنها. نحن لا نقول هذا ليدعونا نكون مسؤولين عنها, لو يعطونا صنعاء كلها أو يقولوا تعال تكون أجبس من لا تكون في أرض وظيفة تريدها, لا نريد وظائفهم, نريد أننا نعمل للدين وأن يستقيم على الدين, حتى أقصد ماذا؟ حتى لا يظنوا أننا نريد أن نزاحمهم أو أننا نحسدهم, لا, نحن الآن نتعلم من الواقع المرير, من الواقع المرير الذي أخر شباب اليمن, أخر شباب اليمن. وأنا أرجو يا أخوان بعد ضجة المجتمع أرجو أن يعزل إن شاء الله المقالح ويلتحق بإخوانه في روسيا, يلتحق بإخوانه في روسيا ليس بخسارة إذا لم يقم الحد عليه, إذا لم يقم الحد عليه. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه, وإذا قال أنا تائب إلى الله مثل ما نشر ورد على صاحب مكتب التوجيه والإرشاد نقول ما نستطيع أن لا نقبل توبته, لكن ماذا؟ لكن ابقى في بيتك ولا تدعو الحداثيين, ابقى في بيتك ولا تدعو الحداثيين ولا تختلط بالمسلمين حتى نعرف صدق توبتك. أما أنا تائب ثم يدعو الحداثيين ثم يدعو الحداثيين ثم بعد ذلك لقاءات في إذاعات مكة وفي غيرها, في إذاعات مكة, مكة يا أخوان, مكة أم القرى, أم القرى, وفي غيرها وفي الصحائف, الصحائف يعني في السعودية, ما مقابلات لعبد العزيز المصالح. يا مغسلون, يا مغسلون, يا أهل إذاعة الرياض, تعالوا إلى اليمن لتنظروا قدر المقالح, ما قدره في اليمن لا يساوي بعوضة عند اليمنيين, لا يساوي بعوضة عند اليمنيين, ليس له قيمة, ما أنتم ترفعون من شأن المقالح. وهكذا أيضا المغسلون المصريون, المغسلون المصريون الذين ألفوا رسالتين, ألفوا رسالتين في عبد العزيز المصالح, مغسلون, يا أيها المغسلون المصريون, ولست أعني أن المصريين مغسلون كلهم, ويا أيها المغسلون المصريون تعالوا إلى اليمن لتنظروا قدر عبد العزيز المصالح في اليمن, كما قلنا أيضا يا أيها المغسلون اليمنيون الناصريون اذهبوا إلى مصر لتنظروا قدر جمال عبد الناصر في مصر, اذهبوا إلى مصر يا أيها المغسلون اليمنيون الناصريون, اذهبوا إلى مصر لتنظروا قدر جمال عبد الناصر في مصر. أخواني في الله, صحيح حقائق لا بد أن تظهر, تظهر اليوم أو غدا أو بعد غد, التلبيس مهما لبس على المجتمع لا بد أن يعرف ولا بد أن يظهر أنه تلبيس, خصوصا إذا قام أهل السنة بما أوجب الله عليهم. والله المستعان. نقبل إذا كتب عبد العزيز المقالة أنه يتوب إلى الله ويترك الجامعة بشرط يتخلى ويترك مواجهة الحداثيين ومقابلتهم, نحن نقبل التوبة تجب ما قبلها, التوبة وليس بحديث, لكن وإني الله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى, هو قد كتب أولا في لكنها كتابة نفاق, كتابة نفاق اتضح من مخالطته لمن يا أخواننا للحداثيين. بقي ما ألا يقول قائل أيباح دمك, هذا قد سئلت عنه, إن كان باقيا هكذا على المراوغة فهو مناسب لا يباح دمه، يحضر يوم الجمعة ويصلي مع المصلين يعتبر منافقا، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما قتل المنافقين. ولو باحد الكفر فيجب أن يحاكم، وإذا ثبتت ردته فماذا؟ فيا أخواننا إذا ثبتت ردته فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. طيب وإذا قال أنا تائب إلى الله وذهب يصلي لا لو لقيته وتحدثت معه لقلت هذا يا أخي ما أقول لك فضيل بن عياض، ربما تقول هذا فضيل بن عياض تحدثت معه، أخبرني غير واحد من جالسه يتحدث رجل صاحب لسان يلقى أهل الشيوعي بوجه والمسلم بوجه والبعثي بوجه وكل بلا بوجه. نعم ها ايه نعم نعم هذا الخائف الخارج يطبق على الخارج على الحاكم. قال رحمه الله تعالى لا اله الا الله لا اله الا الله. انا قيل لي اذهب عنده لكنني اعرف انه سيستقبلوني بوجه، وربما اني انا استحي من المواجهه، انا استحي من المواجهه، فربما انني اخرج من عنده وقد يعني غرني بلسانه من اجل هذا فلم اذهب، والا فبعض من قلت له به بحاله وما هو عليه فيقول انصحك ان تذهب اليه. لا هذا مع الاستمرار، اما جلسه قد ربع ساعه ثلث ساعه يستطيع ان يتصنع. كان المحدث الضعيف يتصنع ليحيى بن معين، ثم يحيى بن معين يقول ثقه واهل بلده يجرحونه، من اجل هذا فاذا رايت يحيى يوثق رجلا غريبا وقد جرحه اهل بلده فاهل بلده اعلم من يحيى به. قال رحمه الله تعالى أرأيت فرقة بن السبخ يا أخي من ميزان الاعتدال؟ هو زاهد عابد؟ فرقة السبخ يا إخواننا لا إله إلا الله. أبو يعقوب أحد زهاد البصرة يهمنا أنه زاهد عابد ولا يجوز أن يحدث عنه، زاهد عابد ولا يجوز أن يحدث عنه. ثم بعد ذلك اسمع، فتجد رجلا نجديا من أهل نجد صلبا في التوحيد، يكون صلبا في التوحيد لكن الأحاديث يخبط خبط عشوة في الأحاديث، وهكذا في جميع البلاد الإسلامية. صحيح فأنا قد رأيت هذا، ويكون ما شاء الله رجلا طيبا صلبا في التوحيد، فأقصد من هذا تتنبه، يعني تنزل الناس منازلهم، رجل يكون محبا للتوحيد وصلبا فيه فتثني عليه بما يستحبه، وآخر يعني يكون له معرفة بالحديث لكن به شيء من البدعة تبين هذا وهذا، والله المستعان. ها؟ يوثق فرقدا وماذا؟ قال رحمه الله تعالى بارك الله فيك وحدثني عبد الرحمن بن بشر العابدي والذي يقال له العسكري في هذه الطبقة مثله ها؟ بشير بن خالد خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله: قال سمعت يحيى بن سعيد البطال ذكر عنده محمد بن عبد الله ابن عبيد بن عمير الليثي فضحفه جدا. فقيل ليحيى: اضعف بن يعقوب بن عطاء؟ قال: نعم. ثم قال: ما كنت ارى ان احدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير. اخواني في الله، عبد الله بن عبيد ووالده ثقتان او ارفع، لكن محمد هذا تراجع ترجمته. محمد ابن من؟ محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، تراجع ترجمته. من اجل ماذا؟ انني لا اعرف عنه شيئا. رأيته؟ قال رحمه الله تعالى: حدثني بشر بن الحاكم قال سمعت يحيى بن سعيد بن القطان ضحف حكيم بن جبير الاسدي وهو في طبقة سعيد بن جبير او انزل قليلا وليس باخيه فيما يظهر لي، وعبد الاعلى اغلال بن عامر الثعلبي، وضحف يحيى بن موسى بن دينار قال حديثه ريح، وضحف موسى بن دهقان وعيسى ابن ابي عيسى، الظاهر انه عيسى بن ماهان الرازي قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لابن المبارك عيسى بن ميسرة ليس عيسى بن ماهان، خيرا ان شاء الله. ينظر يا اخي، ينظر في الميزان ان شاء الله. إذا قدمت على جرير إذا قدمت على جرير فاكتب عليه كله إلا حديث ثلاثة لا تكتب: حديث عبيدة بن معسف والسرين ابن إسماعيل والسرين بن إسماعيل ومحمد بن سالم وهو أبو سهل. ما شاء الله ما شاء الله. نعم يا أخي. ها؟ أي كتاب هذا؟ الميزان. نعم، محمد بن عبيد، عبد الله بن عبيد. إيه. أوجدته. خير إن شاء الله، هو ما يرتب. ما يرتب إلا اسم الاسم واسم الأب، اسم الجد لا يرتب. اسم الجد لا يرتب صاحب الميزان. هذه. قال رحمه الله تعالى: نعم اقرأ كثيرا ترجمة قليلا. طيب اقرأ ترجمة وارفع صوتك، ترجمة محمد ابن عبد الله ابن عمير ابن عبيد ابن عمير. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي المكي، ويقال له محمد المحرم، روى عن عطاء وابن ابي مليكة وعنه النفيلي وداود بن عمر الضبي وعدته، ضعفه ابن معين. وقال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك، النفيلي حد احد. طيب انتهى. جزاكم الله خيرا. ما شاء الله ما شاء الله. طيب ماذا بقى عليك؟ عيسى بن ابي عيسى من الميزان، أهما اثنان أم هو واحد؟ عيسى بن ماهان، نعم، أبو جعفر الرازي، ها؟ سعيد بن جبير، ها؟ قال رحمه الله تعالى: ما شاء الله، أنا أظن أني رحت، نعم، قال حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضحف حكيم بن جبير وعبد الاعلى وبحث يحيى بن موسى بن دينار عبد الأعلى بن عامر يا أخوان الثعلبي وحكيم بن جبير الأسدي. طيب نعم. وضعف يحيى بن موسى بن دينار صوابه وضعف يحيى موسى بن دينار. ها؟ وضعف يحيى موسى بن دينار. ايه صوابه؟ هكذا وضع في الاصول كلها وضعف يحيى بن موسى باثبات لفظة ابن بين يحيى وموسى وهو غلط بلا شك، والصواب حذوها. كذا قاله الحفاظ منهم ابو علي الغساني الجياني وجماعات اخرون، والغلط فيه من رواة كتاب مسلم لا من مسلم. ويحيى هو ابن سعيد بن القطان المذكور اولا، فضعف يحيى بن سعيد حكيم بن جبير وعبد الاعلى وموسى بن دينار وموسى ابن الدهقان وعيسى، وكل هؤلاء متفق على ضعفهم. قاله النووي قال ها؟ لا الذي عند النووي يكفي. قال واقوال الأئمة في تضعيفهم مشهورة، بس تكتبهم عليه الذي عند النووي راجع ما قاله النووي، راجع حاشية النووي. طيب يا اخوان، لان هذا قد حصل لنا نحن الان غلط، راجع حاشية النووي. الله المستعان. ثم قال رحمه الله تعالى، سمعت الحسن يقول نعيده، قال لي ابن المبارك اذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله الا حديث ثلاثه لا تكتب، حديث عبيده بن معتب والسري بن اسماعيل ومحمد بن سالم ابو سهل. قال مسلم واشباه ما ذكرنا من كلام اهل العلم في متهم رواة الحديث واخبارهم عن معايدهم كثير، يقول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك. طيب وبينوه، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايد رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخبر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك، فما ظنك إذا لبس مثل الكوثري؟ فإنه ربما يكون الرجل الذي في السند ماذا إذا أراد أن يضعف، يكون الرجل الذي في السند ثقة ويأتي بمن اسمه كاسمه وطبقته كطبقته ويقول هو فلان، كما ذكر هذا المعلم في التنكيل لما في تأنيب الكذب من الأباطيل، أو العكس يكون يريد أن يصح ويكون في السند ضعيف، يكون في السند ضعيف ثم بعد هذا ماذا يا أخواننا؟ يأتي برجل ضعيف من أجل أن يتوصل بهم إلى تضعيف الحديث. قال إنما هو ضعيف كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوان المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، أو لعلها أو ما لا وضيب لعلها وأكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مبنى. نعم، لو سألته عن الأحاديث الصحيحة لوجدته عاطلا منها. ونحن أنفسنا هل أحقنا بثلث أو بربع الأحاديث الصحيحة؟ لا، لم نحط بهذا. فالذي نجهله أكثر من الذي نعرفه، فلماذا لا نجتهد في حفظ الأحاديث الصحيحة وفي حفظ كتاب الله؟ هذه البضاعة النافقة. أما يبقى الشخص دون ماذا يلفلف له، يلفلف له من الحلية ومن الكامل بن عدي والضعفاء للعقيلي والفردوس مسند الفردوس والبضاعي، ثم ما ندري وجمع من ها هنا وها هنا وقال هذا حسن لغيره، هذا حسن لغيره. يا أخي لا، يكفيك يكفيك الصحيح والحسن والحسن لغيره إذا كان متماسكا. أما أن تجمع يعني مناكير ثم تقول ارتقي وارتقى الحديث الحسن لغيره إلى غير ذلك، والله المستعان. ثم بعد ذلك فأنتم جزاكم الله خيرا حتى بعض المخرجين الذي يحشى الحواشي، أنا أنصحك أن تقبل على كتاب الله وعلى الصحيح، ثم إذا أصبحت مؤلفا أنت مضطر إلى أن تطلع على الحواشي، مضطر إلى هذا، والله المستعان. قال طيب مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة، ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهم والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العبث. ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. ما شاء الله يا إخواننا، ما أحسن هذا الكلام. فالحمد لله الذي وفقنا لقراءة مقدمة صحيح مسلم، الحمد لله، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الحسيني رحمه الله تعالى، وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتكفينها بقول لو ضربنا عن حكايته والاستفساد صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا. وقد قيل إنه يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقال الحافظ ابن كثير في مختصر علوم الحديث إنه يعني علي بن المديني، إذ البخاري اشترطه في صحيحه، أي الذي سيأتي اشترطه في صحيحه ولم يجعله شرطا للصحيح من حيث هو، لكن علي بن المديني هو الذي يرى أن اللقين شرط للصحة. هذا قول الحافظ ابن كثير، وأكثر العلماء يقولون إنه يعني البخاري. والإمام مسلم يعتبر تلميذا للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ويعرف فضله وجلالته، ومع هذا لم يحابه على أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعتبر المصيبة هذا. لماذا يعتبر المصيب؟ لأنه يجوز أن هناك تقطع إذا لم يتحقق اللقين، أما إذا وقد لقي أما وقد لقيه فماذا؟ فعنعنة غير المدلس محمولة على السماء. ثم قال إذ الإعراض عن القول المصروح أحرار لإماتته وإخمال ذكر قائله وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أننا لما تخوفنا من شرور العواقب واقترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسرائهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال السابقة عند العلماء، فأين الكشف عن فساد قوله؟ وربنا قال فيه بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. والإمام المسلم تحامل على البخاري، وهذه تعتبر ميزة من ميزات صحيح البخاري أنه يشترط اليقين ولا يكتفي بالمعاصرة، وهنا أمر ينبغي أن يتنبه له، وهو أنه إذا علمت المعاصرة وعلم عدم اللقين فالحديث ليس صحيحا لا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم. قال وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم فيه بأنهما قد كان في عصر واحد، وجاز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشابها بحديث. أن الحجة إذا أنا أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجين حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من ظهرهما مرة فصاعدا أو تشابها بالحديث بينهما، أو يلد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من ظهرهما فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم يأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبهم قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عن من روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا بحجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه ثناؤه منه بشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. والدليل لقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تسمعون ويسمع منكم، مع عدم غير السماع ربما تكون هناك واسطة قد سقطت. وإنا أستحضرهم الآن أن الزهري روى عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. والزهري قد سمع من أبي سلمة فنظر فإذا الزهري قد أسقط سليمان بن أرقم، وسليمان بن عارقم ضعيف. قال وبعد القول يرحمك الله في طعمه الأسانيد. قال وهذا القول يرحمك الله في طعمه الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشابها في كلام. فالرواية بمثله فالرواية ثابتة والحجة به لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه، هذا الذي تقدم وقلنا إذا علم، إذا تعاثر وعلم أنه لم يلقى فالحديث أيضا ليس صحيحا عند مسلم، أو لم يسمع منه شيئا فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي يبدأ التي بينا. طيب يا إخواننا الله المستعان، نقول على السماع الذي بينا، فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذات عنه، قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعده فقلت حتى نعلم أنهما كانا قد التقيا مرة فصاعدا. نعم رب العزة يقول ولا تقفوا ما ليس لك به علم، أما موضع الشك لا يدرى أسمع منه أم لم يسمع فهو متوقف فيه، لو سمع منه شيئا فقلت حتى نعلم أنهما قد كانا التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله، وإلا فهلم دليل على ما زعمت؟ فإن ادعى قول وقد علم أن المحدث ربما يسقط راويا وربما ينشط ويذكره، فلا بد من التأكد أن الحديث متصل، لا بد من سمع كل راو، وهذا أهل المصطلح قد جاء، هؤلاء أصحاب المصطلح قد جروا على تعريف أو على ما قاله الإمام البخاري، فهم يشترطون السماع، يشترطون الاتصال، يشترطون الاتصال ماذا؟ وهو أن يتصل السند غير أن يتصل السند. طيب ثم قال وإلا فهلم دليلا على ما زعمت، فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به وعما يجدها هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا، وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به هو له وماذا كالدليل، فإن قال قلت لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيته مستجاد روايته الحديث بينهما هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت بما وصلت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر حد عن راوي، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة بإمكان الإرسال فيه، فيقال له فإن كانت علة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إن كان الإرسال فيه لازمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره، وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه. لما أحب أن يرويها مرسلة ولا يسندها إلى من سمعها منه، وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف بالجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل ببعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا، ولا يسميه من سمع منه وينشط أحيانا، فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من روايتهم على الجهات التي ذكرنا عددا يستدل بهم على أكثر منها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووافعاء وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد. يدل بالحديث على ماذا؟ يدل به على جواز استقامة الطيب لابتدائه للمحرم. قال: فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيل بن خالد وأبو أسامة عن هشام. قال: أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا إن صرح هشام بالتحديث من أبيه فيصير من المزيد في متصل الأسامي، ومعناه أن هشاما سمع من أبيه وسمع من أخيه عثمان، ولا يضر الحديث. وإن لم يصرح هشام بالتحديث من أبيه كانت رواية الليث بن سعد ومن تابعه على هذا هي الراجحة. ولا يمنع على ما إذا صرح هشام بالتحديث أن يكون هشام قد رواه عن أبيه ثم استثبته من أخيه، أو يكون قد رواه عن أخيه ثم طلب العلو من أبيه. هذا إذا صرح بالتحديث، وإذا لم يصرح بالتحديث فرواية الليث بن سعد ومن تابعه من الذين زادوا عثمان بن عروة هي ماذا؟ هي الراجحة. وخصوصا أن هذا غير سلوك الجادة، فترجح الطريق التي لم يسلك فيها الجادة على الطريق التي سلك فيها الجادة. فالجادة رواية هشام بن عروة عن أبيه معروفة مألوفة، وغير الجادة أن يروي عن أخيه عن أبيه. ثم قال رحمه الله تعالى: وراى هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. أرجله معناه يسرح شعر الرأس. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا من ذلك إن كان عروة صرح بالتحديث من عائشة فهو من المزيد في متصل الأسانيد، وإن لم يصرح بالتحديث من عائشة فتكون روايته من رواه وهو مالك وزاد فيه أمره تكون راجحة، وخصوصا وهي غير الطريق الجادة فترجح غير الطريق الجادة على الجادة. كيف رجحوا؟ كما في فتح المغيث رجحوا غير الجادة على الجادة، رجحوها لأن سلوك الجادة وحفظها أمر سهل. قال عن عائشة عن النبي ثم قال وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقبل وهو صائم. فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره، أن عروة أخبره، أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وهذا أيضا من ذلك أبو سلمة قد سمع من عائشة، فإن كان صرحها هنا بالتحديث من عائشة فيكون من المزيد في متصل الأسانيد، وإن لم يصرح بالتحديث من عائشة فماذا؟ فهو يعتبر أي رواية يحيى بن أبي كثير تعتبر راجحة، لا سيما وهو سلوك غير الجادة. كان ذلك المعروف المألوف أن التابعي إذا روى حديثا يروي عن الصحابي، وهذا المعروف المألوف أن التابعي إذا روى حديثا يروي عن الصحابي، وهذا أدخل بين التابع والصحابي اثنين عمر بن عبد العزيز وعروة. قال وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر، أي الحمر الوحشية، فرواه الحمر الأنسية، أطعمنا لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر أي الحمر الأنسية، وعن الحمر الوحشية فجائز يعني حلال. قال فرواه محمد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا من ذاك عمرو بن دينار إن صرح بالتحديث فهو من المزيد في مصطفى الأسانيد، وإن لم يصرح بالتحديث فماذا؟ إذا لم يصرح بالتحديث فرواية من زاد محمد بن علي الملقب بالبابر تكون الراجحة. الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم، فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث، إذا كانت العلة عندما وصفنا قوله من قبل بفساد الحديث وتوهينه، إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا، إن كان الإرسال فيه لجنه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع، لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه. وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوه فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود فيه إن صعدوا وإن صعدوا بالصعود إن صعدوا. طيب إخواننا في الله وقت العلو النزول كما شرحنا ذلك عنهم وما علمنا أحدا من أئمة السلف إن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد بن القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث فتشوا عن موضع السماء في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل. وإنما كان تفقد من تفقد منه سماع رواة الحديث ممن روى عنه إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به. وهذا الذي قاله الإمام مسلم فيه نافي. لماذا؟ لأنك تجد بعض الأحاديث مثلا يقول شعبة هذا الحديث لم يسمعه أبو إسحاق من البراء أو يقول شعبة قال أبو إسحاق هذا الحديث لم يسمعه من البراء. وأبو إسحاق نعم هو مدلس لكن ماذا يا إخواننا حتى غير المدلس قد يرسل. فأبو قلابة ليس بمدلس ولكنه قد يرسل وهكذا. فلا يمنع أن من لا يمنع أن الشخص يرسل حديثا لم يسمعه أصلا من الشخص. وربما هذا معروف ربما تارة يرسله وتارة يرويه موصولا. ومن هذا النوع سعيد بن أبي سعيد المقبري تارة في بعض الأحاديث يرويه عن أبيه عن أبي هريرة وأخرى يكتب أباه ويقول عن أبي هريرة. وأمثال هذا كثير. ففرق بين التحري من السماع ومن عدمه. وقد سمعتم قبل أن هذا مما امتاز به صحيح البخاري من جملة الامتيازات التي امتاز بها صحيح البخاري على صحيح مسلم. نعم. يعني كان ينبغي له أن يسلك مسلك البخاري. نعم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا أبو العباس. قال رحمه الله تعالى قال وإنما كان تفقد من تفقد منه سماع رواة الحديث ممن روى عنه إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه بروايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم قلة التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا زعم من حكينا قولا فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سميناه ولم طيب حتى ولو لم يسمع مع أنه نادى يا إخوان تقدم لنا في صحيح مسلم أن نادى أن أبا إسحاق وأبا عيسى الطباع لا أذكر كنيته طيب عند أن روى حديثا إن من البر فلينظر فيما تقدم إن من البر أن تقوم لهما مع صيامك وأن تصلي لهما مع صلاتك. فقال عن قال عن حجا عن ماذا عن شهاب بن شراح قال ثقة عن قال عن حجاج بن دينار قال ثقة. أمن؟ قال عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقال له يا أبا إسحاق، ذكرت كنيته أبو إسحاق، يا أبا إسحاق، إن بين حجاج بن دينار ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مفاوضة تنقطع دونها أعناق الإبل. طيب، وذكر الخطيب في الرحلة، وقد ذكرنا لكم هذا ولكننا نعيده لمناسبتها هنا، أن شعبة كان عند أبي إسحاق التبعين، وأبو إسحاق يحدد وقال عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء غفر له، أو بهذا المعنى. فقال نسعى، فقال شعبة أسمع عبد الله ابن عطاء، أسمعه عبد الله ابن عطاء من عقبة، كرر أبو إسحاق لا يجيب، ثم غضب أبو إسحاق فقال مسعر أغضبت الشيخ عبد الله بن عطاء بمكة، فرحل إلى مكة ونادى إخواننا فوجده قال أسمعت من عقبة بن عامر حديث من توضأ فأحسن الوضوء أو فأسبغ الوضوء غفر له؟ قال لا، حدثني به سعد بن إبراهيم وهو بالمدينة، فرحل إلى المدينة. أسمعت عقبة بن عامر؟ قال لا، الحديث مخرجه من عندكم من البصرة، حدثني به جياد بن مخراط عن شهر بن حوشب عن أبي ريحانة. لا، جياد بن مخراط، قال حدثني به جياد بن مخراط. فلما قال ايش هذا الحديث، بينما هو بصري اذكار مكيا اذكار مدنيا اذ رجع الى البصرة، بعد هذا وصل الى زياد بن مخراط فقال له اسمعت من عقبة بن عامر؟ قال لا، حدثني به، طيب اخواني في الله، حدثني به شهر بن حوشة عن ابي ريحانة عن عقبة بن عامر. فقال شعبة أفسده علي شهر، لو تحلي لكان أحب إلي من أهلي ومالي وولدي والناس أجمعين. قصة أيضا أخرى وهي في صحيح البخاري، وهي في صحيح البخاري. ماذا يا إخواننا هذه القصة؟ أن وهي في حديث من قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قدر ثلاثة أو أربعة يسقطون من السند، لا أذكر ترتيبهم، فالقصد أن الحافظ قد يسقط والثقة قد يسقط، فإذا طولب ذكر والله المستعان. فما سلكه الإمام البخاري هو الذي ينبغي أن يعتمد والله المستعان. قال رحمه الله تعالى فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن احد ممن سمينا ولم نسمي من الأئمة فمن ذلك ان عبد الله بن يزيد الانصاري وقد راى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد راى عن حذيفة وعن ابي مسعود الانصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسنده الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماع منها، وهو ماذا يا اخوان؟ ولا حفظنا في شيء من الروايات منهما، لكن انا الذي شغلني انني اعرف انه صحابي، فلا يضر، فلتراجع ترجمة عبد الله بن يزيد الانصاري هذا الذي جزاكم الله خيرا، وليس في شيء في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء منهما الروايات في شيء من الروايات ان عبد الله بن يزيد شافها حذيفة وهذا مسعود في حديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته اياهما في رواية بينهما ولم نسمع عن أحد من أهل العلم بعينها ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذان رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود ببعض فيهما بل هما وما أشباههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار ويأتي زعم من حكينا قوله من قبل وهي مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم ممن وهم بزعم هذا القائل من أهل العلم من يقول إنه يريد الإمام البخاري ومنهم من يقول إنه يريد علي بن المديني الظاهر أنه يريد الإمام البخاري الحافظ بن كثير يقول إنه يريد علي بن المديني لأن الإمام البخاري اشترطه في صحيحه ولم يشترطه في الصحة أن الصحة المطلقة وأن علي بن المديني فيقول الحافظ بن كثير إنه يشترطه في الصحة المطلقة لكن هل فيه غيره؟ هذا هو الأنصار أثبت أحد أثبت أحد أن الصحابة طيب قال رحمه الله تعالى تعالى المتقي مقدم على النبي ها طيب قال ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجبنا عن تدقي ذكرها وإحصائها كلها ولكننا أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما فتتنا عنه منها وهذا أبو عثمان المهدي وأبو رافع الصائر وهما ممن أدرك الجاهلية والإسلام وصحبا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم من البدريين هلما جرى ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى نبي أبي هريرة وابن عمر ودورهما قد أسود كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حديثا ولم نسمع في رواية بعينها أنهما طيب عاينا أبيا أو سمعا منه شيئا وأسند أبو عمرو الشيباني وهو من أدرك الجاهلية قوله عاينا أبيا تراجع ترجمته هل عندكم تاريخ البخاري؟ أكتب من أجل أن ينظر لأنه عادته أن يذكر السماء ماذا؟ ترجمة أبي عثمان وأبي رافع وكذلك أيضا تراجع ترجمة أبي بن كعب يا أخوان العام أبي بن كعب المجلد الأول من تحفة الأشراف وعنه أبو عثمان المهدي وأبو رافع الصائغ هل جاء التصريح بالتحديث أم لم يأتي ولو لم يأتي فالإمام البخاري أعلم بهذا ثم هل روى لهم البخاري بصحيحه بهذا السند أم لم يروي لهما قال رحمه الله تعالى وأسند أبو عمرو الآن يا سلام وأسند أبو عمرو الشيباني وأمن أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، وابو معمر عبد الله بن شخبرة، كل واحد منهما عن ابي مسعود الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين. واسند عبيد بن عمير عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند بيت بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار. وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصحب عليا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند ربيع بن حراش عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين. وعن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وقد سمع ربعي من علي بن ابي طالب وروى عنه. هذه التراجم والاحاديث محتاجة الى ان تراجع في تحفة الاشراف. ها؟ أريد من أبي بارك الله فيك ترجمة أبي عثمان المهدي عبد الرحمن بن ملك، هل فيها الثناء؟ أبي رافع الصائغ قال رحمه الله تعالى: وقد سمع ربعي من علي بن ابي طالب وروى عنه واسند نافع بن جبير بن مطعم عن ابي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. واسند النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري ثلاثه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تعليق يا اخوان للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على ابن الصلاح، سلام على قول مسلم، قال ان النعمان قد صرح بالتحديث عن ابي سعيد في ثلاثة مواضع في حديث انا فرضكم على الحوض في المناقب وقوة البخاري جزء 16 109 صفحة 109. ثاني حديث إن أهل الجنة لا يتراعون، الحديث لصفة الجنة. ثالث حديث إن في الجنة لشجرة، الحديث انتهى مختصرا. يعني في النعمان بن أبي عياش قد صرح بالتحديث عن أبي سعيد الخدري. ها؟ يا محتاج من يراجع لنا من هذه أصواننا هذه التي ذكرت أن بعضهم لم يسمع من بعض، يراجعها في تاريخ البخاري وفي الأحاديث من الكتب من كتب السنة، وجزاه الله خيرا. هذه فائدة، إن استطاع أن يثبت سماع واحد من هؤلاء ممن قال مسلم إنه لم يسمع، فهذا أمر طيب والله المستعان. مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، قال: وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الدارين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا. وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا. وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري في طبقته حميد بن عبد الرحمن آخر نعم الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث، هل في الصحيحين شيء منها أم لا؟ أسند وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث، هل في الصحيحين شيء منها أم لا؟ نعم في صحيح مسلم حديث واحد. ما هو الحديث الواحد؟ نعم طيب خيرا ان شاء الله. الاخ يقول الحديث الواحد افضل الصلاة بعدها الفريضة قيام الليل، وافضل الصيام بعد رمضان نعم شهر الله المحرم، والحديث منتقد انتقده الدارقطني ولم يتم انتقاده. قال رحمه الله تعالى: فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها. قلنا قبل ان الحافظ نقل في كتابه النكت على ابن الصلاح ان النعمان ابن ابي عياش ابن ابي عياش سمع من ابي سعيد الخدري ثلاثة احاديث، والبقية محتاجون الى مراجعة شيئين، الى مراجعة احاديثهم من الامهات ومن غيرها، والى مراجعة تراجم التابعين، اسمعوا من اولئكم الصحابة ام لم يسمعوا. قال رحمه الله تعالى: البخاري اذا روى لهؤلاء فهو يشترط السماع، فروايته عنه يدل على انه سامع. قال رحمه الله: قال ولا انهم لقوهم في نفس خبرا بعينه وهي اسانيد عند ذوي المعرفة بالاخبار والروايات من صحاح الاسانيد لا نعلمهم وحنوا منها شيئا قط، وليتمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، اذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. وكان هذا القول الذي احدثه القائل: من الذي احدثه يا اخانا؟ جميل، هل يقصد البخاري ام يقصد شيخ البخاري علي بن المديني الذي يظهر والمشهور عند اهل العلم انه يعني البخاري؟ الحافظ ابن كثير في مختصر علوم الحديث يقول انه يعني علي بن المديني. ها الذي يظهر ما يقصد البخاري هذا هو يقول: وان كان البخاري لا يرى اللقي شرطا للصحة ولكنه اشترطه في صحيحه، يعني هناك احاديث صحيحة ليست في الصحيحين. ثم قال نعم هل رد على مسلم من قبل؟ العلماء يجعلون من المميزات لصحيح البخاري طيب اشتراط اللغوي مع المعاصرة، هذا يعتبر ردا منهم الإمام النووي ومنهم غيره وغيره أيضا. قال رحمه الله تعالى نعم تراه الدار قبل ماذا تعني؟ هذا يعتبر من المميزات لصحيح البخاري على صحيح مسلم. طيب ها ومن المميزات ايضا لماذا للبخاري او لكلام البخاري على كلام مسلم؟ لانه اعلم بالفن منه والله المستعان. من يحفظ البيتين يا اخواننا تشاجر قوم. تفضل ارفع صوتك حتى يسمع اخوانك كله. ومسلمين كما فاق في حكم الصناعة مسلم. اصطبوها بين البيتين تفضل. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا اي بيت تقدمه، فقلت لقد ساق البخاري حسن وما فاق في صناعة مسلم. حسن من يحفظها بين البيتين؟ نعم نعم عندك يا أيوة تفضل. تشاجر قوم في البخاري ومسلم ومسلمين لدي وقالوا أي البيت مقدم لأي؟ طيب من غيرهم؟ لا أعرفهما إلا من سبل السلام ولم يعزهما إلى قائل، لكنه قال ولقد أحسن من قال تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي بين تقدموا، فقلت لقد ساق البخاري صحة كما ساق في حسن الصناعة مسلم. ها ها اليدين تقدموا، تقدموا اي يدين؟ نحن مقدم. ثم بعد هذا اخواني الله قال وكان هذا القول الذي احدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث في العلة التي وصفها أقل من أن يعرج عليه ويسعر ويثاب ذكره، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلف، ويستنكره من بعدهم خلف، فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحناه، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه. والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه استقلال وعليه استقلال. القدر الذي وصلنا يعني هذا في حق على هذا نعم نعم ها هو ليست لديه محاباة ليست لديه محاباة، احتمل انه عن الامام البخاري رحمه الله تعالى، وهو اقرب انه اراد علي بن المديني، فعلي بن المديني امام امام اهل عصره ليس له نظير في عصره في علم العلل. علي بن المديني ليس له نظير في عصره في علم العلم. الآن انتهت المقدمة التي شكى بعض إخواننا أنه لا يفهم الكلام فيها، وأعتقد أن البعض الآخر يتلذذ بالكلام الذي فيها وأنه لم ينتهي لما اشتملت عليه من الفوائد التي تشد لها الرحال. وإن شاء الله من غد بإذن الله تعالى سيكون ماذا الابتداء في كتاب الإيمان والحمد لله أحاديث بأسانيدها وأحاديث تمسك العقيدة ففيها الرد على المرجعة وفيها الرد على المرجعة وفيها الرد أيضا على الجبرية وفيها الرد على القدرية إلى غير ذلك. فكتاب الإيمان كتاب الإيمان من صحيح البخاري وكتاب الإيمان من صحيح مسلم فعلمنا يكفيان في العقيدة فيما يتعلق بالإيمان. فيما يتعلق بالإيمان أعني الرد على ماذا؟ الرد على المرجعة، الرد على القدرية، الرد على المعتدلة، الرد على الجبرية، على كثير من فرق الضلال في هذين الكتابين والحمد لله. نعم ماذا يريد؟ يريد أن يلزم البخاري أن أهل العلم صححوا أحاديث هؤلاء التابعين عن هؤلاء الصحابة ولم ينقل أنهم سمعوا منهم أو لقوهم. طيب لكن ماذا؟ لكن ينظر في هذا الذي قاله الإمام المسلم فقد أخذت الحافظ سماع النعمان بن أبي عياش من أبي سعيد الخدري في ثلاثة مواضع من صحيح مسلم نفسه. فبقي يا حبذا لو وفق الله باحثا ويحتفظ بهذا البحث فإنه ينفع وربما ينشر إن شاء الله. وكتب في هذا أعني قد صفحة صفحتين وهذا ينفعه ويحتفظ به والحمد لله. وإلى هنا انتهت المادة الأولى من هذا الشريط وهي الأصل. وبما أنه بقي متسع بالشريطين نستسمحكم أن نختار نيابة عنكم هذه المادة التالية لتكملة الشريط التي نرجو أن تنال إعجابكم. السؤال الأول: حبذا أن تعرفونا على نسبكم وبلد نشأتكم حفظكم الله. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جزا الله إخواننا الزاهدين خيرا ومرحبا بهم وأهلا وسهلا، وأسأل الله يثيبهم على هذه الزيارة وأن يجعلنا ممن يشمله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين فيها وللمتزايرين فيها وللمتبادلين فيها وللمتجالسين فيها. نعم. وبعد هذا بارك الله فيكم ننصح إخواننا أن يهتموا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تعتبر علما. نعم، تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصحيحين وغيرهما من كتب السنة. أما ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما تكون حافظا لطلبة العلم وربما تكون مشجعة لطلبة العلم، فما أكثر الذين قد استفادوا إذا جالسوا لي ورأوا أنهم ربما يفيقون فعل الفعل الحديث وكذا في اللغة العربية ويقولون والله العلم سهل إذن نجتهد لماذا ونسلك سبيل العلم لما يرون من ضعف في العلم هذا ربما يكون حافزا لهم على الجد والاجتهاد. واذكر أنني ذات مرة وأنا في الحرم المكي قرأت رسالة للشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى بالرد على شنطوط في شان اللحية أو على شخص يستدل بقول شنطوط في شان اللحية. فذكر الشيخ حمود رحمه الله تعالى حديثا أي أنه مستدل بحديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ من دون لحياته ومن عرضها. فقال الشيخ هذا الحديث ضعيف في سند عمر بن هارون البلخي وقد قال يحيى بن معين إنه كذاب خبيث وفي سند أسامة بن زيد اللوزي وفيه ضعف. فقلت في نفسي أو بدي أحد في هذا الزمان يعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف؟ كنت أظن أنه ما بدي أحد في هذا الزمان يعرف الحديث الصحيح ومن الحديث الضعيف. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم نعم اشترينا بعض الكتب واستفدنا منها وصارت فتح باب. أما نسبي فأنا من همدان نعم من وادعة يقولون يبدأ بالنسب الآن من وادعة من آل خلال وهم آل وادي ماذا البلدة نعم. وأنا نشأت يتيما وكنت محبا لطلب العلم منذ كنت صغيرا لكن لم نجد احدا يوجهنا ها هنا لطلب العلم ما وجدنا احدا يوجهنا بل ماذا اذا جاءنا خطيب هؤلاء الشيعة ماذا اهل بيتك سفينة نوح ومن تلكم الطراهات علي خير البشر من عدا فقد كفر انا مدينة العلم وعلي بابها. كأن الدين كله علي بن ابي طالب. نعم يا اخواننا فماذا فضاء من العمر نحو 20 سنة او 25 سنة وبعد ذلك دخلت أشتغل في السعودية ويسر الله أن مرضت فاشتريت بعض الكتب وصار المرض الحمد لله في خير الحمد لله. اشتريت بعض الكتب مثل صحيح البخاري وقد استشرت رجلا واعظا يمشي في المساجد مثل صحيح البخاري ومثل فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وبلوغ المرام نعم وماذا ومجرد التوحيد اعطاني ذلك.